كرمة في البستان لامع غصن كرمة في البستان لامع صلاتك يا سارة أشد من أشد من جذب الأرض صلاتك صارت أشد من أشد من جذب الأرض يوقظك حبل الشعر ليعلن من الروح من الروح فيض فتدخل صلاتك القلوب فتدخل صلاتك القلوب كأحلى نبض سلام لك يا أنبى بشور حلو اسمك يا أنبى بشور طباك يا أنبى بشور كدموعي أرميا أهدلت الضالي كدموعي أرميا أهدلت الضالي كدموعي أرميا أهدلت الضالي كدموعي أرميا أهدلت الضالي كقوات موسى أطلقت المحصورين كقوات موسى أطلقت المحصورين كدعوة أشعياء بشرت المساكين كدعوة أشعياء بشرت المساكين يمامة الجبل يمامة الجبل يمامة الجبل أنبى بشور يمامة الجبل يمامة الجبل يمامة الجبل يا أنبى بشور أبعدت الأشباح أسكنت الشيطان بعثت الأفراح تهدئ الأحزان أنعشت الأرواح لتهدي الأزمان أنعشت الأرواح تهدي الأزمان يا أنبى بشوي يا أنبى بشوي يا أنبى بشوي